وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد، إلى حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. يشرفنا مستمعي إذاعة القرآن أن نبدأ معكم حلقات من هذا البرنامج العظيم لنبين فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها بيانا لكتاب الله عز وجل، وكما سمعتم في الآيات في مقدمة الحلقة، وكما ستسمعون إن شاء الله في هذه الحلقات، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يشرفنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقات فضيلة الشيخ محمد ولدي، وسنأخذ معه إن شاء الله في بداية هذه الحلقات الحديث عن حجية السنة وما جاء في ذلك من آيات ومن أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن بدايات تدوين هذه السنة المشرفة وتدوين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقنين هذا العلم ووضع الأسس والضوابط التي تمنعه من أن يخلط بغيره، وعن شهابذة العلماء من هذه الأمة الذين سخرهم الله سبحانه وتعالى للسهر على هذه السنة والذب عنها. إذن مرحبا بكم فضيلة الشيخ، وبداية نود كمقدمة التعريف بحجية هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومدى ارتباطها بالقرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم. أنا فيما يتعلق بحجية السنة، الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه قواعد أساسية إلى الناس، ووكل مهمة البيان هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كمبدأ، الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهي من هذه الحيثية مثلا تستوي مع القرآن. أنا الأصل أن ما جاء في القرآن مثل ما جاء في السنة، لا فرق بينهما، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من مهام الأنبياء اللي انبعث من أجلها أنهم الناس اللي ارتسلوا لها اطيعهم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وجعل الله سبحانه وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه مثل طاعته أو من طاعته سبحانه وتعالى، كما قال: من يطيع الرسول فقد طاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجعل طاعته في هذه السنة التي الأوامر اللي يبلغ عن الله سبحانه وتعالى يجعلها طريق للجنة، وجعل مثلا الإعراض عنها كأنه إباء من الشخص اللي يأبى عن التزام السنة، كأنه يأبى من الجنة ومن طريق الجنة التي يهدى إليها. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح البخاري، تفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولهذا الله سبحانه وتعالى زكى منطق النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أبدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا كل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحليل ولا على وجه التحريم ولا على وجه الكراهة ولا على وجه الإباحة ولا على وجه الاستحباب، كل هذا من عند الله سبحانه وتعالى، فطاعته هي مفترضة صلى الله عليه وسلم. إذن مثلا لقاه مثلا خرص الأوامر القرآنية: أقيم الصلاة. الله سبحانه وتعالى ما بيّن لنا في القرآن نص وقت الصلاة، ولا مثلا كثير من شروط الصلاة، ولا كثير من مسائلهم وكيفيتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تولى البيان: لتبين للناس ما نزل إليهم، وصلي على المنبر، قال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وكان يقول كما صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الحج، مش ما الله سبحانه وتعالى قال: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السنة تولت بيان كيفية الحج وأنواعه كاملة، تولات السنة بيانهم. وهكذا في الزكاة، الله سبحانه وتعالى أمانا بإيتاء الزكاة، والسنة بينت مثلا ما فيه الزكاة وما أسقط الله سبحانه وتعالى عنه الزكاة. هكذا دائما الشراع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيانها أكثر هو في السنة، ويكون القرآن كأصل لها يأمر بها ويقرر هاي المسألة. لهذا الله سبحانه وتعالى ربطنا مثلا بما آتانا النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أعطانا، لأن الإيتاء يكون معنى الإعطاء الله. أنا هذا اللي جابنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معروف أن ما أنها اسم موصول ومن صياغ العموم، أنا هذا عام لكل ما آتانا محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الوعيد الشديد على مخالفتها كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إمام مالك رحمه الله جاء رجل يسول عنه أحد من مواقيت وذكروا له، قال له أنه لا يحرم سابق لحبه. قال له الإمام مالك رحمه الله، قال له أخشى عليك الفتنة، الله أخاف عليك الفتنة. قال له أي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها من تلقاء نفسي. فقال أي فتنة أعظم من أن تظن أن ما حده أن ما تحده أنت أولى وأحسن مما حده لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد العلماء قرروا هذه المسألة من عند الصحابة مرارا بالتابعين، مرارا بإمامة الهدى، مرارا بإتباع ذوك الأئمة إلى عصرنا هذا. كل في كل عصر نجد العلم، حتى في بلدنا هذا إذا العلم المستقلين الراسخين مثلا يألفوا الكتب يقولها في كلماتهم ومجالسهم ويشيعوها بين الناس قضية استقلالية السنة بالبحث، وأنه لا يشترط لها مثلا أن المسألة يكون عندها أصل في القرآن، بل هي أصل مستقل. كما الحديث الذي تفضل الأخ به في العرض، الحديث في سنن أبي داود وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم. لأن هي هم مصدر مستقل، كمان القرآن مصدر مستقل، إن قال قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا كله مثلا من باب واحد. لهذا مثلا نجد ابن عباس رضي الله عنه مرة اذكر اعتراض ولا استشكال لأبو هريرة في حديث معين، القصة في جامعة الترمذي من طريق محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال أبو هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين، قال يا ابن أخي إذا ذكر لك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضرب له الأمثال. كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل عن متعة الحج فافتى بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل إن أباك كان ينهى عنها، فقال أرأيت إن كان أبي نهى عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها فأيهما أحق بالاقتداء؟ لكن دائما السنة هي الأولى مقدمة على قول الآباء. لهذا سالم مروان مسألة أخرى من استعضاها كان المتعلق بنفس الشيء متعة الحج والله، وأروى فيها قولين عن والد عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هو من المكثرين من رواية الحديث ومن أجل الله في ضلال الصحابة، وأروى فيها عن عائشة قال عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، مثلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وهذا مثلا لا غبار عليه. لهذا ابن عباس رضي الله عنه سولوا عروة بن الزبير عن مسألة لا مسألة الحج، سولوا عنها قالوا عنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك قام عروة قال عن أبوك ومعمك كانا ينهيان عنها اللي هي المتعة الحج، قال له يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبوك ومعمك. قال عروة لابن عباس فرد لي قال له أن أبوك ومعمك أنهم أعلمهما بالسنة منه أنه اللي هو ابن عباس، قال له ما تقول يا عرية لأنه هو تلميذه وساقل على كل حال عروم فضلاء تابعين من الفقهاء السبع المشهورين. كذلك أيضا يتأخر الإنسان عن طبقة الصحابة يجد نفسه من مثلا الإمام الشعبي يقول لقد بغض إلي هؤلاء الأرائيون المسجد حتى لهو أبغض إلي من كناستي داري، كما ذكر عنه الحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. وهكذا مثلا نجد عند المتأخرين الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول كل واحد يأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الإمام الشافعي أيضا الإمام مالك صحت عنه الكلمة الأخرى التي سارت فيها الركبان سارت كالمثل يضرب كل إذا صح الحديث غادي فهو مذهبي. كذلك الإمام الشافعي سأله سائل مرة عن السنة مسألة في السنة فذكر الشافعي رحمه الله دليلها، فقال له الرجل أتأخذ بهذا أو أتقول بهذا؟ فقال ويحك أرأيت في وسطي النار؟ أرأيتني خارجا من الكنيسة؟ أشهدكم أنه إذا صح لدي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أقل به فإن عقلي قد ذهب. كلام الشافعي رحمه الله تعالى. كذلك أيضا الإمام أبو حنيفة يروى عنه نفس الشيء أيضا. الإمام أحمد يقول خذ من حيث أخذ القوم، رأي مالك ورأي الأوزاعي ورأي سفيان كلها عندي رأي، وإنما الحجة في الآثار. الإمام إمام الشافعي عصري أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي كان الإمام مالك يثني عليه ويقول له الإمام، هو من أقران الإمام مالك رحمه الله جميعا، كان يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. لا كانت عندهم هاي المسألة، ولذلك هذا كامل لام امتثال وصية النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في مسند أحمد وسنن نبي داود، غير من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلاغة، اللهم موعظة وجلت من القلوب وضافت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فوصينا الله فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمعين الطاعة، وإن عبدا حبشيا إنهم من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ولهذا ثبت صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته وإياكم ومحدثات الأمور، كان يقول خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا صح عن ابن مسعود أيضاً في كتاب السنة للحافظ أبي بكر بن أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن خالد النبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده. كذلك نجد كتب المذهب المالكي مثلا هذه المسألة نص عليها محققين كابن أبي زيد القلواني رحمه الله يذكر في كتاب الرسالة ولا قول وعمل ونية لا بموافقة السنة، إنه هو المكلف ما يقد وغير المكلف ما موجود عن طريق العقل، ما هو قول لا يقول الإنسان الله فعل لا يفعله والله نية له يقصدها، والكل مثلا لا بد من موافقته للسنة. هذا خليل رحمه الله إن قال لهم قدمت أبان بعد وقد سألني جماعة أبان الله ولينا من معالم التحقيق سلك بنا أبي من فعل طريق، قال الحطاب عن معالم التحقيق أنها لا تبين إلا بالكتاب والسنة. هذه مسألة أصلا شبه مفروغ منها، الله قال مفروغ منها. و لهذا الأئمة فرق مثلا بين المسألة اللي تكون مثلا منصوصة في السنة والمسألة مثلا اللي ما حد اجتهادية، أنه المسألة اللي منصوصة في السنة أنها لا يسعى لها إلا التسليم، لأنه نحن مأمورين أن كل إنسان يديره في مقامه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق تلك المقامات كلها. وعلى كل حال المسألة الاحتجاج في السنة والكلام فيها عريض طويل، وألفت فيها عدة كتب اللي فيها الحافظ السيوط رحمه الله كتاب المطبوع المتداول قالوا مفتاح الجنة في نصات الاحتجاج، في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. كذلك من مشايخ الموريتاني أيضا الشيخ محمد بن أحمد أسكن، وهو من شيوخ الدار البصري عليهما رحمة الله، اللي في كتابه هي منظومة ممتازة قال لها مفتاح الجنة في نصات الأئمة والسنة، وهي على كل حال منظومة مفيدة يحث فيها على العمل بالدليل، وأنه يدافع عن العمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ولها الله سبحانه وتعالى جعل لهم ميزة حتى مثلا المسألة اللي مروية عن من الآراء يقول لها المشهور عبر عنها بالمشهور، والراجح عبر عنه بالمسألة اللي ثابت دليلها من كتاب أو سنة، هذا مثلا على القول المشهور عند المتأخرين، خلافا مثلا ابن خويزمنداد اللي قال أنه المشهور هو والراجح سوى بينهم وقال ذاك عن الإمام مالك كما في مقدمة التحفة البهجة باطل التسهيل شرح تحفة الحكام لابن عاصم. إذن هذو العلماء كاملين كانوا مهمتهم إزام الآخر أنهم يرسخوا هذه المسألة، وهي عن الاختلاف الرجوع إليه إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محكم التنزيل، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ردوا إلى الله معناه إلى كتاب الله، وردوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته لا يحكم به لأنه يحكم في كتاب الله تعالى وما أحيي له. عندما أتي قالوا يرتد هذا المختلف فيه المتنازع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هاي كما سمعتوا في التقديم هاي السنة بيان للقرآن، هاي السنة بيان للقرآن معناه تفيم مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامه وهكذا، معناها هذه يسمع لها ويطاع لها، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل الفوز والهداية في طاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، ويجعل دليل المحبة هو اتباع ما جاء عن الله تعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه أكمل الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه كما في البخاري وغيره حديث عمر أنزل عليه يوم عرفة يوم الجمعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلهذا الله سبحانه وتعالى ما يجعل علينا حرج في هذا الدين حتى مسألتكم محرمة عند الاضطرار تصير مباحة، والواجب عند العجز يسقط، هكذا كما صح أيضا البخاري ومسلم علينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وكذلك أيضا قضية ذكر الأدلة على احتجاج على أهميتها رغم وضوحها وجعله في كتاب السيوطي، وجعله كذلك في كتاب السنوسي إيقاظ الأسنان عن العمل بالحديث والقرآن، كذلك كتاب صالح الفلاني إيقاظه لهمم أولي الأبصار. هاي الكتب كلها مؤلفينها تكلموا في علاء المسألة، وكذلك مقدمة الحطاب صفحة 26 الجزء الأول أيضا تكلم كلام مفيد، كذلك المواقم مملي المجلد الثاني عندنا صفحة 51 إلى 52 من ذي الطبعة المطبوعة مع الحطاب تكلم مملي على هاي المسألة، وقال كلام عن عز الدين بن عبد السلام حولها. كذلك ابن الحاج وهو أحد مشايخ المالكية المعروفين في كتابه المدخل أيضا تكلم عليه في باب الزيارة، باب فصل الزيارة تكلم على مسائل مهمة حول السنة. وهكذا دائما يرجع إلى أهل التخصص فيها. أهل الأمور دائما مثلا توارث الخلف عن السلف من العلم، كانوا مقدمينهم ومتأخرينهم يصلوا ويتكلمونها. إذن هذا عن السنة وعن حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تأتي مبينة لكتاب الله عز وجل. لكن في الدقائق الأخيرة من البرنامج، لأني نبغى نخلي الحلقة الجاية إن شاء الله للحديث عن تدوين السنة وبداياته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في البداية، ثم بدأ التدوين في العصور التي جاءت بعد ذلك، نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة الجاية. لكن في هذه الحلقة نختار تحدثونا عن كيف نعرف بشكل مختصر الصحيحة من السقيم من هذه السنة. هذا مثلا سؤال دقيق ومهم، لأنه يعنينا عادت مثلا مصدر يترسخ عندنا أنها مصدر من مصادر الدين، أنها هي المصدر مثلا الثاني بالنسبة للقرآن وهي الموضحة له، عاد لازم أن نعرفه ذاك اللي صحيح من العود يطاع وذاك اللي مو صحيح بالتالي ما لازم يطاعته. بالنسبة لهذا الصداو له لأنه كبار مثلا اللي هو بعد قال، وهذا تقريبا جزء كبير من أن نتكلم عليه إن شاء الله ربما في حلقات قادمة، هو لأن ألف السنة بدأوا في التأليف فيهم اللي مثلا عاد يجمع مطلق ما وصل إليه، وفيهم اللي عاد يختص في الصحيح. أنا باختصار ميزوا بين الصحيح والسقيم بواحدة من طريقتين تقريبا، في الأكثر الأحيان واحدة من طريقتين، واحدة نشروا كتاب مؤلف وضعه مؤلفه اللي بين الصحيح، وعلى رأس هذه القائمة صحيح أبي عبد الله البخاري، صحيح مسلم الحجاج، وما جرى هذا المجرى مثلا وإن كان لا يلحق ما بالصحة وغير بعد لا تالبهم، كصحيح ابن خزيمة مثلا وهو تلميذهم، كصحيح تلميذي ابن حبان، كصحيح الإسماعيلي مثلا، كمستخرجات البرقاني على الصحيحين، كمستخرجات ابن نعيم، كالمنتقى ابن الجارود، كالمستدرك الحاكم على تساهل فيه، أنه في حوالي 100 حديث تقريبا موضع إجماع الذهبي في رسالة واحدة. حتى أن بعض العلماء الحفاظ المتأخرين كان يفضل عليها كتاب المحادين المختارة للحافظ الضياء المقدسي، هو تلميذ مؤلف عمدة الأحكام حافظ عبد الغني. إذن بالرجوع لهذه الكتب التي يتميز أن الحديث المذكور فيه أنه صححه هذا العالم مثلا، أنه اشتعط في كتابي هذا لا يريد إلا حديثا صحيحا، أنا هذا التصحيح في الجملة أنه صحح هاي الحديث. الطريقة الثانية عود وجدنا مثلا في بعض كتب العلم، الله نقل لنا أن واحد من العلم المعتبرين في الباب أنه صحح هاي الحديث، كي التصحيحات اللي تنتقل عن البخاري ما موجودة صحيح، وإذا انقلها عنه حافظ قصف تمام من المتنسين هو الترمذي، كذلك التصحيحات اللي تنتقل عن الإمام أحمد وهكذا، مثلا التصحيحات اللي تنتقل عن أبي زرع والله غيرهم من الحفاظ. هاي التصحيحات مثلا يعتمد فيها على تصحيح الحديث ما لم يجد الإنسان مثلا شيئا يخالفها، في الحالات النادرة قليل تقريبا من الحديث لا يخرج عن هذه المسائل، لا لنقل تصحيحها عن واحد من العلم المتقدمين والله مثلا اللي موضع في كتب التخصص، حالة الإنسان ما شفاف واحد منهم لا يفهم يقبضوا أهل التخصص دورهم في هذه المسألة يبحث عن هذا السند عن هذا الحديث له باعتبار سنده، أنه لي خرصوا هذا الرجال السند اللي هو الرجال راوينه لي خرصهم، لأن تقريبا رواة الآثار وصنفت الكتب اللي فيهم، عدم العلماء صنفوا الله في بيان الثقات وحدهم اللي هم كتب الثقات لابن حبان الثقات للعجلي الثقات لابن الشاهين، ووحدين ألفوا مثلا في الضعفاء وحدهم كي البخاري اللي في الضعفاء الكبير الضعفاء الصغير الضعفاء المتركين للنساء الضعفاء المتركين الدار قطن الضعفاء للسازي والضعفاء الذين عملوا الصهاني دعا المشرحين من المحدثين للحافة وحاتم من حبدان وواحدين من العلماء اللي في كتب جمعوا فيها بين الثقات وبين الضعفاء وبين متروكين ذاك كامل جنبه كل واحد يقول ذاك اللي استحق في ترجمته. هذا كي التاريخ الكبير والأسرة الصغير للبخاري كي مثلا التي نزال سياع علام النبلاء للذهبي هاي الكتب كي تهذيب التهذيب لابن حجر كي تهذيب الكمال للمزي هاي الكتب تذكر جميع هذه الأنواع مثلا لأن تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب هم مختصين بالرجال الكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والمؤلفات اللي ألفوا أصحاب الكتب الستة ما هي متعلقة بالتاريخ ولا بالعلم كيف مثلا رفع اليدين للبخاري وكي القراءة خلف الإمام البخاري وكي الشمائل للترمذي وكي المراسي لأبو داود وكي السنن الكبرى للنسائي وكي التفسير لابن ماجه هكذا رجال هاي الكتب يتكلموا عنها وتوفي اللي يختص لرجال الكتب الستة ما هو خارج عنه كي الكاشف في معرفة من دور الكتب الستة الحافظ شمس الدين الذهبي وهكذا مثلا وفي اللي ألفهم على طبقات وفي اللي رتبهم مثلا على حروف المعجم كما هو الحال في التهاذيب وتاريخ البخاري وجرح التعديل لابن أبي حاتم وهو أغلب حال كتب الرجال وفي اللي رتبهم على الطبقات مثلا ككتاب الحافظ الذهبي سياع علام النبلاء كتاب وتذكرة الحفاظ هم مرتبين على الطبقات وهكذا معناه عندهم تقريبا هذا طرق سنتين وفي النهاية هذا كامل مؤلف في الكتب اللي تقصى مثلا التهاذيب والميزان للذهبي مثلا هو المتأخرين ولعوب جمع أقوال المتقدمين مثلا الطبقات الوسطى في الراوي جبالة كاملة بليدة بما المبتدئ في هالشن قد يصعب عليه مثلا الاستفادة من هذا قام مختصر هاي الكتب في كلمة يقولها لك هذا الناقد كي ذهبي مثلا في كتابه الكاشف مثلا يختصر لك ذاك الخلاف الطويل يقول لك هذا الرجل والثقة والله ثقته والله ضعيف والله تكلمه يختصر لك هاي الكلمة بدل من صفحات طويلة تقرأها من الاختلاف قد ما يترجع عند الإنسان فيها شيء ليعطيك هون رأي تهون عدت مثلا تستعام ترجح الحافظ الذهبي بما أنه رجل رجال في هذا الميدان كذلك الحافظ نحزان نفس الشيء عدل للتهذيب اختصر في تقريب التهذيب وصار ينهي لك ترجمة الراوي هذه الصفحات اختصرها في كلمة واحدة كيف الله صدوق الله ضعيف الله زفت في روايتي عن فلان الله في روايتي عن فلان كلام مثلا هكذا مثلا اختصر هذا الكلام له. نعم جزاكم الله خيرا ونفع بكم مستمعي الأعزاء نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي وإلى حلقة ولقاء جديد من برنامج السنة بيان للقرآن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتناول في الحلقة القادمة إن شاء الله بدايات تدوين السنة المشرفة إلى لقاء جديد. هذه تحيات أحمد محمود والهارون وتحياتي الشيخاني والعبد القادر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.